الخط معاك على الخط. عبدو يا عبدو عبدو، الواحد ما يعرفش يفرد جلده شويه. ما انت فاردها بقالك 30 سنه وهي هي هي نفس التناحه ونفس الغباء. طب وطي صوتك، وطي صوتك لان هارت تصحى مش ناقصين صداع. اتفضل يا سيدي اتكلم، عايز ايه؟ عبده انا قررت اهاجر. ها اهاجر؟ ايه دي انت بتقول ايه يا محاسن؟ انا اتخنقت يا عبده، خلاص انا ماليش عيش في البلد دي. طول ما انا قاعد هنا عمري ما هاكل بتيه وهبقى صحفي. لا لا مش هيحصل، حتى البيت اللي وقع ما فيش ولا واحد من السكان جرى له حاجه، تخيل، ولا حتى تعويره. عايش مع اشباح في حته بتاو. ما تزعلش نفسك، اوعى تزعل نفسك يا محيسي. يعني هنزل دلوقتي وحالا اضرب لك نفرين ثلاثه، كسر لك دماغهم وافصل لك جدتهم عن رقبتهم. بس المهم انت ما تسافرش. لا لا خلاص خلاص يا عبد، انا قررت انا هبطل ادور على لقمه العيش واخش على البقلاوه. بقى بقلاوه يا عبد؟ بقلاوي يعني عايز تسيبني لوحدي مع اللقمه الناشفه المجدده دي اللي اسمها انهار؟ دي ست مستوحشه. ما تخافش يا عبد، عيب. اول ما هستقر هغير نمر تليفوني فورا وربنا ما هعبرك. ايه ده؟ طب وهتسافر القاهرة ازاي وانت لا معاك لغة ولا فلوس؟ غبي غبي غبي يا ابني، من اول منزل هاخد كورس لغة في مدار رمسيس، عاملين فصل كده جنب القطر يعلمك اللغة القاهرية، وبعدين الفلوس مقدور عليها. انا قررت ابيع نصيبي في الارض. اللي يسمعك كده يا جدع متشاملي يقول عندك 100 فدان، ده كل الحكاية ان عندك يعني يدي دراطين كده عمي حيسي. ان شاء الله يكونوا 2 سنتي ماشيين على ركابهم وبيحسسوا. هبيعهم يعني هبيعهم وهسافر. وان اشتريت ان شاء الله يكونوا ماشيين على ضراديرهم. ضراديرهم ايه يا هتمنتي؟ تاني بتستصناطي علينا؟ مش هتبطلي تدعي المهابه يا بنت انت؟ ايه يعني الحق علي ان عايز اساعد اخوك؟ طبعا نفسك تخلصي منه وتستفردي بي. تصدق ادي عبده حاجة واحدة لو عملتها خلي الرأي العام كله يقف معاك، انك تقتل الولية دي وتطلعها عشان تبقى ميتة مزلولة. ولا تستاهل الكلام ده، ولا تستاهل ولا تستعني ان انا امد ايدي حتى عليه. بقول لك ايه، المهم انت ناوي تسافر امتى؟ بكرة الصبح جايلك يا قاهرة. سايبك يا بلد. انا جيت يا ماما. وبتزعقي ليه؟ هو انا طرشه؟ لا العفو. يلا يا ماما سيبي اللي في ايدك، الاكل سخن احسن انا واقعه من الجوع. ولازمته ايه بس الاكل الجاهز ده؟ تغيير يا ماما، انا زهقانه. شبعانه يعني هاكل لوحدي؟ لو سمحت يا ماما اديني ودنك عشان انا مش قادره ازعق، كفايه عليا قرف الزباين اللي بخدم عليهم طول النهار. فعلا حلوه السلطه دي قوي قوي. ماما ايه رايك يا ماما نسافر اسكندريه كام يوم كده نغير جو؟ ومين يخلص حاجه الزباين؟ ما تكبري دماغك في موضوع الخياطه ده، مش جايب لنا غير وجع القلب. بكره اخوكي لما يرجع بالسلامه نبطل شغل انا وانت. هو اللي بيروح امريكا بيرجع؟ ده من يوم ما سافر ما بعتش حتى جواب يطمنا عليه. بتقولي حاجه يا رؤية؟ لا عندي زغطه. تشربي شاي ولا قهوه؟ شاي. اشمعنى دي اللي سمعتيها؟ ده انت غريبه يا زينب. مساء الخير. انا اسمي صباح الخير. صباح الخير. لا احد يرد في هذه الجريده، هذه الجريده مرفوعه من الخدمه. ايه الاستقبال البارد ده يا ربي؟ ازيك يا قمر؟ انجز انت هتصاحبني؟ عايز ايه؟ لا مش عايز صاحب كل حاجه، انا عايز اقابل علام بيه. مشغول مع مندوبه اعلانات. والبنات الحلوين اللي قاعدين في الاوضه دول؟ دول بربطه المعلم صحفيات تحت التمرين عقبال امالتك، وممكن بكره تيجي تلاقي طقم جديد. طب بالنسبه للصحفيين الرجاله يعني اللي مش تحت التمرين، علام بيه نفسه وحشه بتجزع من الرجاله، وانصحك لو جاي تتفق على اعلان روح هات مندوبه حلوه وتعالى علشان تنجز. انجز. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا محسن السرساوي صحفي تحت الانقاض، قصدي تحت التمرين. شرفت يا مزمزيل. ميرسي يا علام بيه. في بينا تليفون الاسبوع اللي جاي، اديني مزد وانا اكلمك. مع السلامه. باي باي. صباح الخير يا علام بيه. نعم انا محسن، محسن السرساوي دفعه 95. بكل بجاحه اقبل اشتغل في الجريده. خلاص خلاص، انت ايه اللي جابك؟ وبعدين انت مش قلت لي في التليفون انك طويل مش هتبطل تكذب بقى؟ ده سابني ومشي. ادخل وراه خليك رزل.